والله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا بد من الإيمان والتوبة والعمل الصالح، وهذا يستدعي من الإنسان أن يكثر من العمل الصالح مع المحافظة على الفرائض والواجبات، يكثر من نوافل العبادات، من نوافل الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من أوجه الخير، لعل الله جل وعلا أن يعوضه خيرا. أما ما يتعلق بالصلاة على والدك فعليك أن تكثر من الدعاء له وتلح في أوقات الإجابة كحال السجود وبين الأذان والإقامة وبعد عصر الجمعة وفي ثلث الليل الآخر، وكلما دعوت لنفسك ادع لوالديك فإن هذا حق لهما عليك، وما دمت حيا تستطيع أن تبرهما ولو كان قد ماتا بالصدقة والإحسان والدعاء والحج والعمرة، وهذا من أجل الأمور وأفضلها. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. هذا يسأل سؤال يقول: هل إذا أمر الخطيب في خطبة الجمعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسط الخطبة تعتبر بدعة؟ نقول: لا، هذا من السنة وليس من البدعة، وهذا من أجزاء الخطبة، يتلو على الناس قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. فإذا سمع الناس ذلك صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا إجابة لأمر الخطيب، فالخطيب أمرهم بهذا أن يصلوا وهو يقرأ هذه الآية، فهذا من السنة وليس من البدعة يعني. يقول: إذا كررت آية من سورة لعدة مرات في صلاة الفرض في الركعة الأولى والثانية من أجل أن أحفظها، هل هذا ينقض الصلاة؟ نقول: هذا عمل غير مشروع، أنت اقرأ الآية ثم اركع، أما أن تكررها من أجل أن تحفظها في أثناء الصلاة وأنت لا تحفظها كيف تقرأها؟ المطلوب منك أن تقرأها في الفريضة وأنت لها حافظ، والحفظ يكون خارج الصلاة، لأن قراءتك لها في أثناء الصلاة وأنت لا تحفظها ربما تخطئ فيها، والخطأ في قراءة القرآن في الصلاة خطأ. ففي الصلاة اقرأ مما تحفظ، واحفظ خارج الصلاة، وكرر ما لم تحفظ حتى تحفظه، فإذا حفظته فصلي به. هذا يقول: عند القيام بالاستخارة هل أجمع أكثر من طلب في دعاء واحد، أم يجب كل طلب له دعاء واستخارة؟ كأن يريد مثلا، هو ذكر يريد زواجا وشراء سيارة وقيام برحلة، هل كلها بدعاء واحد؟ على كل حال إذا كنت تريدها معا فأتي بها معا، إذا كنت تريدها متفرقة فالأولى أن تأتي بها متفرقة، ولا يضير الإنسان أن يكرر الدعاء، ولا يضير الإنسان أن يكرر الصلاة، تصلي صلاة الاستخارة من أجل الزواج، وتصلي صلاة الاستخارة من أجل شراء سيارة أو غيرها من الأمور، تكرر الصلاة وتستخير في آخرها أو بعد السلام منها، هذا خير لك. وأظن أنه لا يشكل عليك لو وقفت نصف ساعة تتعمل السيارة التي تريد شراءها بينما صلاة الاستخارة لا تزيد عن 5 دقائق. يقول: بالنسبة للعقيقة هل يكفي ذبيحة واحدة ويتم تقسيمها بدون طهي؟ نقول: إذا كان المولود ذكرا فالسنة أن يعق عنه بشاتين، وإذا كان المولود أنثى فالسنة أن يعق عنه بشاة واحدة. وإن أردت أن تطبخها وتدعو الناس إليها فإن هذا حسن، وإن أردت أن تقسمها أثلاثا فتتصدق بثلث وتهدي ثلث وتأكل أنت وأهلك الثلث فهذا أيضا حسن، وكله من السنة. نعم، يكسر عظمها لتكثر ويكثر الكوزين، بعضهم يكسر عظم الشيء كي تكثر العقيقة ويكثر الكوزين. هذا السائل يقول: هل يجوز كسر عظام العقيقة؟ بعض الفقهاء رحمهم الله نصوا على هذه المسألة وقالوا: الأولى أن لا تكسر عظامها وإنما تفك فكا من مفاصلها تفاؤلا بالسلامة، ولكن ليس عليه دليل شرعي، وإنما هو من الأمور التي استحسنها بعض أهل العلم من باب الفعل. هذا يقول: أنا أصلي ولله الحمد ولكني أدخن، فجاءني رجل فقال لي: إذا كنت تدخن فما الفائدة من أن تصلي؟ فلا يجوز لك، فما حكم كلامه؟ نقول: كلامه خطأ وباطل، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، من تركها فقد كفر. وأما الدخان فهو معصية من المعاصي، وهو ضار بالبدن وضار بالدين وضار بالمال، ولكن تعاطيه ليس كفرا، وإنما هو معصية من المعاصي، وأنت مخطئ باستعمال الدخان وعليك أن تتركه. لكن كونك تدخن وتصلي خير لك من أن تترك الصلاة وأنت تدخن أو لا تدخن، لأن الفارق بينهما كبير، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والدخان معصية من المعاصي. يقول: من تزوج امرأة وهو في نيته أن يطلقها بعد مدة فما حكم هذا النكاح؟ نقول: هذا من الأخطاء، فإن الإنسان يعقد النكاح ولا يريد به الاستدامة هذا من الأمور الخاطئة، وبعض أهل العلم يمنع من ذلك ويقول إنه شبيه بنكاح المتعة، وإن كانت المرأة لا تعلم ولم تتفق معك على هذا، لكنك أنت عقدت نكاحا ولم تريد الاستدامة، وهذا مما يتنافى مع مقصود النكاح، فمقصود النكاح واستدامته. أما لو أن إنسانا تزوج امرأة وهو يقول: إن ناسبتني أبقيتها وإن لم تناسبني فارقتها، فهذا لا بأس به. لكن من تزوج امرأة وهو نيته أن يبقى عندها أسبوع أو شهر أو سنة فقط ثم يفارقها، فإن هذا إذا كان قاصدا له عند إبرام العقد فبعض أهل العلم ولعله هو الراجح يمنع من مثل هذا النكاح. هذا يقول لنا والد قبل أن يتوفى أعطى اثنان من أولاده بعض المال، لكن كل واحد منهم يختلف عن الآخر، والباقي من الإخوة أوصى لهم بمال، وهذا دون النساء، هل تنفذ هذه الوصية أم لا؟ أولا إذا كان عطيته لاثنين من أولاده في مرضه فهذه العطية باطلة. المسألة الثانية، الوصية لبعض الأولاد دون بعض أيضا تعتبر باطلة ولا تصح إلا إذا وافق بقية الورثة بعد وفاته وقالوا نمضي ما أوصى به، وهذا من الأمور التي لا تجوز بالنسبة له هو، لأن هذا ليس من العدل، والواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده ولا يفضل واحدا على آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال ألا فلا تشهدني على جور، فلا ينفذ مثل هذه الأمور، وهذا من الأمور المحرمة، كونه يعطي الذكور دون الإناث أو يعطي واحدا دون البقية، هذا من الأعمال التي لا تصح ولا تنفذ إلا بإجازة جميع الورثة لهذا. وهنا له بقية يقول يبقى من المال شيء قليل فهل ينفق على الأطفال؟ الواجب قسمة المال قسمة شرعية كما قسمها الله تبارك وتعالى في كتابه، فالأولاد والبنات الصغار والكبار للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يفرق بين كبير وصغير، وإنما يعطى الذكر سواء كان كبيرا أو طفلا نصيبة، والبنت تعطى نصيبة سواء كانت طفلا أو كبيرة أم أولاد. إذا بلغ الولد الزواج ما عنده مال، ما عنده أخ صغير نحكي المهر عنه، ما في مال للجميع. على كل حال قسمة المال لا بد أن تقسم قسمة شرعية، هذا حق لهؤلاء من مورثهم ولا يقدم كبير على صغير، وهذه مسألة أبطلها الإسلام، كان أهل الجاهلية يستأثر الكبير بالمال، الولد الكبير يستأثر بالمال وبالزوجات غير أمه ويتصرف بهن، ولكن الإسلام أبطل هذه العقائد الجاهلية. هذا السؤال سبقا أجبنا عنه، لكن يظهر أنه من نفس السائل الأول، يقول إمام وقف على رأس الميت بعد الدفن وقرأ جزءا من القرآن وبعدها إلى انصرف إلى رجل أو إلى رجل الميت وقرأ جزءا آخر، فهل هذا يجوز؟ كل هذا من الأمور المبتدعة وليس لها أصل في دين الله. السنة كما قلت لكم الدعاء للميت والاستغفار له بعد الدفن. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.